الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وها نحن في باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني رحمه الله تعالى، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها، وكان يلقب بأبي المكارم لسخائه وجوده، وفشى وذاع صيته حتى خشي بعض الناس على الخليفة، فوشى بالليث بن سعد إلى الخليفة فقال لعبد الله: عبد الله، عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر، فإن أميرها الليث بن سعد. فمات ذكر هذا الواشي، وبقي ذكر الليث بن سعد بمفاخره ومناقبه وفضائله وسخائه وجوده رحمه الله تعالى. عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت، هل كانت على مهل، هل كانت سريعة وما إلى ذلك. قال أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني كان صلى الله عليه وسلم يقرأ على مهل وعلى ترتيب، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ورتلوا ترتيلا. كان يرتل القرآن ترتيلا عليه الصلاة والسلام، ما يمر بآية رحمة إلا ويسأل الله الرحمة، ما يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، ما يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، وهكذا. ولكن هذا الإسناد وهذا الحديث الأول فيه ضعف بسبب يعلى بن مملك هذا، فهو مجهول على الصحيح، ولكن تؤخذ كيفية قراءته صلى الله عليه وسلم من الحديث من الأحاديث الأخرى الثابتة. منها قال: حدثنا محمد بن بشار وبندار، قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال حدثنا أبي جرير بن حازم عن قتادة وابن دعام السدوسي، قال قلت لأنس بن مالك: كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مد، كان يمد عليه الصلاة والسلام في قراءته ما يستحق أن يمد، ويرجع في قراءته من باب تحسين الصوت وتجميله وتزيينه. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعد، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المكي. قال عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، أي يقف عند رؤوس الآية ولا يصلها. قال ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، يقطع الآيات يقف عند رؤوس الآية لا يصلها. رب رجل ربما يقرأ الفاتحة في نفس واحد أو في نفسين، وهذا خلاف السنة العملية عنه صلى الله عليه وسلم. نعم سنبحث فيه إن شاء الله. قال ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. ثم يقف يقف عند رؤوس الآية يأخذ شيئا من النفس يتدبر، الذين خلفه يتدبرون كذلك. في هذا من الفوائد فوق أنه ائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء، مع ذلك فيه فوائد للقارئ والمستمع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. متى عهدنا بقتيبة بن سعيد؟ في أول حديث في هذا المجلس. قال حدثنا الليث وابن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهره؟ قالت كل ذلك كان يفعله، وربما أسر وربما جهر. والمقصود بهذا في قيام الليل أو قراءة القرآن في البيت. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، في هذا توسيع على الناس، فمن نشط للجهر جهر ومن لم ينشط أسر، وهذا تنويع وتيسير على الأمة. رب رجل يكون نشيطا في قيام الليل فيجهر، رب آخر لا يكون نشيطا فيسر، وهكذا ينوع العبادات على نفسه ولا يشق على نفسه فيترك العبادة والطاعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن كدام أبو كدام الهلال من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. نعم. عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، يعني العريش السرير، وهي في بيتها والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مثلا في حجرته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام قالوا حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يمد ويرجع مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال فقرأ ورجع أي مد، وذلك فيه من تحسين الصوت، لكن لا يخرج عن القواعد والأحكام التجويدية ويراعي صفات المخارج الصفات ومخارج الحروف. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في الصوت، أو قال اللحن، يعني الترجيع والمد وتحسين الصوت تزيينه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. هذا الحديث ضعيف بسبب قوله وكان لا يرجع. السبب الثاني حسام بن مصك هذا له مناكير أتى بشيء لم يروه الآخرون. الأحاديث الصحيحة تقول أنه كان يرجع وكان يمت عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يقول وكان لا يرجع، وهذا حديث ضعيف كما قلنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. السبب في تضعيف الحديث عند أخينا عبد الرحمن، نعم له مناكير يأتي بأشياء ما رواها الثقات، أو الكلمة التي جاء بها الجملة الغريبة المنكرة وكان لا يرجع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا يحيى بن حسان. عبد الله بن عبد الرحمن من هو؟ الدارمي، سبق معنا. قال أنبانا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، معنى يعني اللي خارج الحجرة ما يسمعها واللي دخل الحجرة يسمعها، يعني قراءة متوسطة لم تكن سرا ولم تكن كما يقرأ في المسجد أو يقرأ ويرفع صوته، وسط يعني طارة وطار، معنى يا إخوان كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت داخل البيت داخل الحجرة، حجرة عائشة أو حجرة أخرى من حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت قراءة متوسطة لم يكن يرفع صوته فيها ولم يكن يسر فلا يسمع أحد ولو كان قريبا، إنما كانت متوسطة في رفع الصوت. وتالي القرآن والحافظ لكتاب الله يتناول هذه الصور كلها، تارة يرفع صوته إذا احتاج إلى هذا، وتارة يتوسط، وتارة يسر. باب ما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بشهيق كما يقع ربما من بعض الناس في صلاة التراويح أو ما إلى ذلك في رمضان وغير رمضان، لم تكن بشهيق، معنى كان ضحكه ليس بالقهقه انما كان تبسما، كان بكاؤه ليس بشهيق ولا رفع الصوت عليه الصلاه والسلام وهو اخشى الناس لله. قال واحيانا كان يبكي عليه الصلاه والسلام رحمه على فراق بعض ابنائه او ابناء بناته وما إلى ذلك، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام خشية لله سبحانه وتعالى ووجلا وخوفا، وكان يبكي رحمة وشفقة على الأمة أحيانا، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام إذا سمع كتاب الله شوقا للقاء الله وتدبرا لكلام الله، كل هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قالوا إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. خرج عبد الله بن المبارك وراءه موكب له غبار في السماء طلاب العلم وطلاب الحديث ومحبوه وأنصاره، فاطلعت أم هارون رشيد على هذا الموكب فقالت أهذا الموكب لهارون رشيد ولدي؟ قالوا لا، إنه موكب عبد الله بن المبارك. قالت والله إن هذا هو السؤدد، هذا هو السؤدد، سؤدد العلم والفضل والصلاح، ما جمعهم لدنيا ولا ليفاخر بهم ولا ساروا وراءه خوفا منه أو مكرهين كما يقع أحيانا مع بعض الأشخاص، إنما مشوا وراءه ديانة ومحبة وإجلالا للعلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم هارون الرشيد: هذا هو السؤدد، ليس بملك هارون الرشيد، فإن الخلافة تأتي وتذهب وتدوم وتنعزل وتقوم وتقعد، أما ملك العلم وسلطان العلم فإنه يبقى. كم من تاجر طواه التاريخ، كم من ملك طواته الصفحات، أما العالم فيبقى ذكره. هذا الإمام البخاري رحمه الله ما بيننا وبينه نسب، إلا نسب الدين والسنة ورحم العلم، باقي ذكره إلى الآن نترحم عليه. ما نذكره العام إلا بخير وثناء، ويذكره طلب العلم إلا يترحم عليه. وهكذا العلم يرفع بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. هكذا رفعهم الله بالعلم. هذا عبد الله المبارك من الموالي، لم يكن من العرب صليبة، ولكنه من الموالي، رفعه الله عز وجل بالعلم. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، قالوا فقيه محدث ثقة ثبت إمام عالم حجة مجاهد كريم سخي. قالوا: ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة. قالوا: اجتمعت فيه خصال الخير، وما سبقه الصحابة إلا بالصحبة. هذا عبد الله بن المبارك. انظروا الأمة الإسلامية كم هي غنية بالأشخاص، سبحان الله، والعلماء. انظروا بلاد الكوفة كم خرجت من العلماء، بلاد البصرة، بغداد، مارو، خراسان، بلاد مصر، بلاد الحجاز، بلاد اليمن، المغرب، كم خرج من العلماء، سبحان الله، ملأوا السهل والجبل. أمة غنية، أمة معطاء، فيها كوامن وفيها خير كثير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله، إي والله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخير عندها أكثر من أي أمة، والشر فيها أقل من أي أمة. عن حماد بن سلمة وهو أبو سلمة، عن ثابت وهو ابن أسلم البناني، قال أنس رضي الله عنه: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. قال عن المطرف وابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، ولجوفي أزيز كأزيز المرجال من البكاء بسبب البكاء. المرجل هو عندما يكثر غليانه، ولجوفي أزيز كأزيز المرجل، هذا البكاء بدون شهيق، معناه بدون رفع صوت، هذا أبعد من الرياء وأبعد من السمعة. رب رجل يشهق في بكاء، لو كان هذا في بيته كان أولى. أبعد من الرياء وأبعد من التسميع وأقرب إلى الإخلاص. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم والنخعي عن عبيدة أو عبيدة من ليس بعبيدة عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وعبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود. أو ينظر لعله آخر. هذا حديث أخرجه البخاري أخوة في التفسير وفي كتاب فضائل القرآن ومسلم في المسافرين ولفظهما تدري. طيب على كل حال الحديث هذا متفق عليه، لكن ينظر من عبيدة هذا أو عبيدة، ينظر الذي يغلب على ظني أنه عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، والبخاري ومسلم رووه من غير طريق عبيدة لأن الناس مختلفين في سماع عبيدة من أبيه، وأكثرهم أنه لم يسمع من أبيه، إنما هو كتاب وجد كتابا من وراء أبيه فروى بعض الأحاديث، لكن يغنينا ما جاء في الصحيحين. هذا حديث في البخاري ومسلم اتفق عليه. عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيت عيني النبي عليه الصلاة والسلام تهملان، أي تسيلان بالدموع وتذرفان. قال: حدثنا قتيبة، يعني هو ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بالصوت ولا بالشهيق ولا برفع الصوت، لا، إنما لما قال حسبك نظر عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. هذا هو الاعتدال، وأقرب ما يكون إلى الإخلاص. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب. كان ابن تيمية رحمه الله يقول يسأل يعني عن هؤلاء الذين يشهقون ويصعقون إلى آخره، قال: اجعلهم على صور ثم اقرأ القرآن وانظر هما يبكوا فعلا ويصعقون، لأن الذي على الصور هذا يعمل حسابه يسقط هيموت إلى آخره. قال: اجعلهم على صور وانظر واقرأ القرآن وانظر هم فعلا صادقون في هذا البكاء، لأن البكاء أنواع. معنى في بكاء عن صدق، وفي بكاء عن تكلف ورياء، أعوذ بالله. إلا تكون تتباك ومش حديث. الله يجزيك خير يا شيخ حمد. حديث ضعيف. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء. قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكشفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد. تلاحظون هذا حديث في ذكر ركوع واحد في صلاة الكسوف، والصواب ركوعان، وما زاد عن الركوعين شاذ، وما قل عن الركوعين في كل ركعة شاذ، وهذا منها. معنى يا إخوان؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، في أنه ركع ركوعا واحدا، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى انجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. الشاهد في هذا الحديث بكاء صلى الله عليه وسلم، داخل الصلاة. قال لا ينكسفان الموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. جملة هذا صحيح إلا الاقتصار على الركوع الواحد فهو شاذ، وفيه إبطال العادة الجاهلية التي كان يعتقدونها، وهي أن الشمس أو القمر ينكسفان لموت عظيم من الناس أو لميلاد عظيم من الناس، ويربطون بين التغيرات العلوية وسير الكواكب وما إلى ذلك وبين التغيرات الأرضية، لا علاقة بين هذا وذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان، نعم، جعل ينفخ، النفخ معروف وإخراج صوت من الفم مع زفير من الهواء، ويقول ربي ألم تعدني، لعل هذا أيضا من شدة البكاء، هذا أمر، لكن من غير شهق، من غير رفع الصوت وما إلى ذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان، متى عهدنا بمحمود بن غيلان؟ قبل قليل، جميل. قال حدثنا أبو أحمد الزبير، قال حدثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي في النزع في آخر الأنفاس، فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه. معنى إخوة يعني ابنة لبنته، وهي من بنات أبي العاص ابن الربيع زوج زينب، ماتت طفلة صغيرة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي تموت، فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب بعض عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن المؤمن بكل خير على كل حال، هكذا عندكم يا إخوة، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار، هذا بكاء رحمة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، إنما يعذب الله على النياحة، معنى يا إخوان كنياحة النائحة المأجورة تنوح، كما قال عمر هذه المرأة النائحة المأجورة تبيع عبرتها، تبيع ماذا؟ عبرتها. نعم، ما تبكي كالأم الثكلة، هذه واحدة، والنياحة أصلا من أساسها مذمومة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من غير لقلقة ومن غير شهيق ومن غير رفع للصوت، إنما هي رحمة. تجد بعض الناس ربما يقف على شفير قبر بيدفنه رجلا من إخوانهم وأصدقائهم وجيرانهم والمحمول شغال، معناه وبيكلم أخاه في أمور الدنيا، الأسعار طلعت، الغلاء، مش عارف إيه، اشترينا، هذه قسوة قلب، إي والله قسوة قلب، ويتضحكون ويتمازحون على شفير قبر. في هذه الأيام نرى هذه الأشياء، إنها مصيبة من المصائب. ينبغي الخشوع، ينبغي الحزن، ينبغي الرحمة لهذا الذي يودع، أفضى إلى ما قدم، أسلمت نفسه لله عز وجل بارئها، ينبغي الإنسان يكون حزين. أما أن يتضاحك هو أخوه ويتمازح هو وصديقه، يتحادثان في أمور الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا، ربما إذا جاءه محمول ما شاء الله تجده سريع ما يرد، أيها الكراتين 100، أيها عدد كذا شحنة كذا اشحنه كذا، وهو في عند القبر عند شبه القبر. ما هذا؟ هذا إن دل على قسوة خلق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وهذا أمر مشروع، وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان دموعا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا أبو عامر قال حدثنا فليح وابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غير هذه الرواية السابقة، غير هذه الرواية الثانية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ هذه زوجة عثمان أم كلثوم، ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أبناء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته ماتوا في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده 6 أشهر معنا يا إخوان. وبنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، وأبناؤه القاسم وعبد الله. عبد الله يعرف بالطيب والطاهر، لقبان لعبد الله، وإبراهيم عليه السلام معنا، فاطمة هي التي بقيت بعده عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس على القبر، ورسول الله الواو هذه واو ماذا؟ واو الحال معنا يا إخوة. وضابط واو الحال أن يصح أن ترفع ويوضع مكانها إذ الفجائية. فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رسول الله رجل لم يقارف الليلة، أي لم يجامع أهله، أفيكم رجل بعيد عهد من ملاذ الدنيا ومتاعها ونسائها فليأتنا. قال أبو طلحة الصحابي الجليل واسمه زيد أنا عثمان موجود رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام موجود، محارم لأم كلثوم، ومع ذلك طلب النبي عليه الصلاة والسلام رجلا لم يقارف، وهو رجل أجنبي، أبو طلحة أجنبي، طلبه لينزل فيدفنها يتولى دفنها. معنا يا إخوان، مع إن المحارم موجودون، آثر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل رجل لم يقارف، وهكذا الذي يتولى دفن الميت وإضجاعه وجعله على الشق الأيمن وتقبيل القبلة رجل لم يقارف، وهذا بعيد من ملاذ الدنيا، بعيد عهد من ملاذ الدنيا، هذا أقرب إلى تذكر هذا الموقف الموت، وأقرب إلى الحنو على هذا الميت معناه. فأما الذي قارف فهو يكون غالبا بخلاف هذا، كذلك يتولى الدفن رجل، ما تأتي امرأة تدفن امرأة تقول أنا امرأة أقوم بها، طيب بضطر تكشف بضطر تعمل والناس واقفون، ما هذا من السنة، إنما الذي يتولى الدفن رجل ولو كانت المدفونة امرأة معنى يا إخوان، ويكون لم يقارف تلك الليلة. هذه سنة مهجورة اليوم، يلا من يدخله، المهم العامل على هذا القبر، مسؤول على هذه المقبرة، سواء قارف أو ما قارف، رجل صالح أو ما، أول شيء أبو طلحة هذا رجل صالح من فضلاء الصحابة، ثاني شيء لم يقارف، ثالث شيء أيضا يحسن الدفن، تفني الميت، كيف يضجعه؟ يكون رقيقا به، رفيقا بالميت، حنونا عليه، كل هذا متوفر في أبي طلحة. قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها أي ليضعها. ما يأتيش واحد يقول كيف هينزل المرأة وهو أجنبي، لا، أحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة شيء آخر. معنى نحن في الدنيا نمنع المرأة أن تخرج متعطرة، في أحكام الآخرة وأحكام الجنائز كفنها يعطر يبخر، الكفن يبخر ويعطر سواء للرجل أو المرأة. معنى يا إخوة، إذن أحكام الدنيا شيء وأحكام الجنائز والموتى شيء آخر. بهذا نكون انتهينا اليوم من باب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإليه إن شاء الله باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء في تواضعه صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله من الدروس، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بس هو كلهم ما في المسألة تحتاج ايه توسع ترجع لي صحيح البخاري صحيح مسلم. ابن حجر في الشرح يبين فيه طرق لهذا حديث اخرى عند الترمذي. طيب ايضا شوف ده رقم كم، جميل، ارجع منه وابو داود في العلم والترمذي في التفسير اكيد لك. هو عبيدة ابن عمرو صاحب عبد الله بن مسعود ولا عبيدة ولده؟ في عبيدة وفي عبيدة، معنى عبيدة اثنان، عبيدة السلماني تمام، وعبيدة آخر مروا معنا في أصح الأسانيد تمام. تكتب معنى اثنين عبيدة ومعنى واحد عبيدة، عبيدة بفتح العين، جميل، عبيدة ابن سفيان ابن الحارث الحضرمي المدني ثقة من الثالث، وعبيدة ابن عمرو السلماني المرادي الكوفي غالبا يكون هذا، وإما عبيدة بقى ابن عبد الله بن مسعود، لأن هذا كوفي عبد الله بن مسعود كان معنا شيخ فقيه ثبت، كان شرح إذا أشكل عليه الشيخ يسأله مات سنة 72 أو بعدها، الصاحب أنه مات قبل سنة. المهم إما عبيدة بن عمرو السلماني تمام، وإما عبيدة فينظر. والحديث على كل حال متفق عليه، لسنا في حاجة إلى معرفة إسناد الترمذي. سؤال لطيف، ومثلا يكون دي يبقى فيها خجل أو ممكن إحنا نفقد السنة، بس سؤال مجاهر بدون كلام يعني. قصدي طب ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم سال اتيكم رجل؟ هم رضي الله عنهم ما كان عندهم تحسس من هذا الشيء، لان دي امور شرعيه فوق الشخصيات والاحاسيس والشعور، الامور شرعيه ما فيها شيء. والجماعة ده شيء مبارك ابن جوزيش ولا في حرمه سمعت من زريبه عبد الملك بن عبد الله كان تدرس في عرس جميل صح لا مش هنا ليه الحديث ده سبب من عند منه ومن غيره. بس الشيخ لو الميت مش يعني لو اي شبه ودخولها الخبر ماذا كتب جنادة امرأة ينزلها رجل اجنبي اي حد عادي مش مشكلة اهم شيء. طب المحرم لم يقال اي نزله يعني لو مش موجود المحرم بس الباب اولى لان بيسال عن نفسه جميل صح هو هيك الاول المحرم المحرم هذا مسألة سؤال عن مقارف او غير مقارف في عدم وجود المحرم يرفع ده يعني كده طب ودخول جوه برضه شيء هو هو امر اهم حاجه الدخول تدخلها وضعها على جنبها عايز. وتقبلها وقبلها هو ده المقصود وعايز اخش على تنزيلها ده الانزال المحرم المحرم اذا كان لم يقارن وغيره اذا لم يقارن في نفس اليوم شيخ يعني وجدنا المحرم قارب قدمنا الاجنبي وان لم يقارن طب بالنسبه للموضوع الصوابع والكعب احنا كنا هو جابين يمسح عليهم برضه دول يمسح عليهم هو جابين ما لزمش ينزعها عشان يفضل بقول بالنسبه للصوابع والكعب في فوارق بين جبينه والخف الخف فيه شروط منها يلبس خفين على طهر من الوقت انما الجبينه لو قعد 10 ايام يمسح عليها لان نزل بقى لموضوع الصوابع والشوكه هي يمسح عليهم برضو ولا يغسلهم بالمعلم بالنسبه للمصارف اللي صفها المكان بتاع المصارف نفس الليلة اللي هي اندفنت الضرب فالليلة تسبق اليوم صدق الجارية صدق الجارية صدق الجارية يعمل صدق الجارية لنفسه ازاي قبل موت يعني ماذا يفعل ابني مسجدها اشتري مكتبتها يفعل براد سبيل ماء سبيل يجعل شق المساكين واليتامى الأرض اليوم التوجيه بتاع الدرس والتسجيل كويس من اللي اخترع الفكره دي الشيخ محمد الشيخ محمد الشيخ محمد كويس كده الشيخ يعني جميله لا اقصد الاتجاه والتوجيه الاولى التصورات الاولى فيها ضمن سبب النور انا الزود الشيخ ده طب هنا كويس هنا كويس الاتجاه ده كويس احسن من الدروس السابقه فيها تضليل على الوجه وعلى الكتاب تمام ماشي من الاخر اذا لم يفهم الا بالكلام لا بأس وانقذ صلاه الناس واختلف العلماء في كلام الواحد الذي نبه بخير ايوه هل تفهم صلاه الناس ها؟ ريوخة إن شاء الله